بسم الله الرحمن الرحيم. السائل يقول: من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب استنادا إلى حديث البطاقة، كل الناس يقولون لا إله إلا الله وكلهم على المعاصي إلا ما رحم ربي، فكيف بلا حساب؟ نريد توضيح، وحديث البطاقة هل كان له من المعاصي أم لا؟ هذا من فضائل التوحيد التي قررها أهل العلم بناء على ما ورد في الآيات والأحاديث بمجموعها التي دلت على أن من حقق التوحيد فإنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. وفيه حديث 70,000 الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. أما عامة أهل الإسلام ممن يقعون في الذنوب والمعاصي فهؤلاء هم تحت المشيئة، كما في قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما كان دون الشرك فصاحبه تحت المشيئة، قد يدخله الله جل وعلا الجنة بلا حساب، وقد يحاسب، وقد يعذب في النار، وقد لا يعذب. هذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله جل وعلا عفى عنه، وإن شاء عذبه بذنبه. وهذا الذي تقرر بمجموع الأحاديث. لكن من جاء بلا إله إلا الله خالصا من قلبه، عاملا بمعناها، على يقين بها، فإنه يدخل الجنة بغير حساب، كما جاء في الأحاديث. وحديث صاحب البطاقة يدل على أن الله جل وعلا تجاوز عنه، وإن كان عنده ذنوب وخطايا، لكن الله جل وعلا تجاوز عنه، لأن معه أصل التوحيد وأصل الإسلام، وهو لا إله إلا الله. وهذا يقرره مذهب أهل السنة والجماعة في الكبائر، وأهل الكبائر من الأمة أنهم تحت المشيئة، وهم متهددون بالوعيد، لكن إن شاء الله جل وعلا عفى عنهم فضلا ومنه، وإن شاء عذبهم بعدله. وهذا يوجب على المؤمن الحرص على تحقيق التوحيد، والحذر من الشرك، والخوف من الذنوب والخطايا، وألا يقع في التسويف والتفريط، لأنه قد يعذب على ذلك، فيرجو النجاة ويسلك مسالكها. وما وقع بعد من ذنب وخطيئة ثم تاب منه أو وفق للتوبة، فإنه يرجو أن الله جل وعلا يتجاوز عنه ويعفو، والله أعلم.